السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير الحمد لله. شيخ طال عمرك عندي سؤال. نعم. إذا الواحد اعتمر وبعد ما جاء في الميقات أحرم من الميقات. نعم. وقبل يركب سيارته يمشي قصص أظافره. ناسيا. قصص الأظافر جاهلا في الحكم. جاهلا في الحكم. جاهلا في الحكم وبعد ما قصص أظافره وجاء بيركب السيارة قال اللهم لبيك عمره على أساس إنه من الآن بدأ إحرامه وما كان يعلم يعني. لكن هو ما نوى إلا أقوم أركب. كيف يا شيخ؟ ها؟ كيف؟ أقول. نعم. ما نوى إلا أقوم أركب. لا قبل يركب. إيه. وناوي أصلاً هو جاي من ديرته بس ما كان يعلم. لكن لما اغتسل في الميقات. نعم. ولبس الإحرام. نعم. قال لبيك عمره. نعم قال لبيك الله عمره بعد ما قبل يتسنن برضه. اي قبل يتسنن في المقام. على كل حال ما دام ان الرجل جاهل. نعم. الحكم فلا شيء عليه. اقول نعم نعم يا شيخ انا معك. اقول ما دام الرجل. نعم. جاهلا بالحكم. اي نعم. فلا شيء عليه. طيب جزاك الله خير. لان الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت. الحمد لله. ويقول سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. اللهم لك الحمد. وكل المحظورات محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. اللهم لك الحمد. لكن إذا علم أو ذكر وجب عليه التخلي عن المحظور فورا. إذا علم في حال الإحرام. نعم. في حال الإحرام. أقول فهمت الآن ولا لا؟ إيه نعم نعم. فهمت؟ نعم يا شيخ نعم. جزاك الله خير يا شيخ. عندما أقدم للصلاة لفرض الصلاة ماذا أقول قبل تكبيرة الإحرام؟ لا تقول شيئا إن كنت مع الإمام. أيوة. فإنه سيقيم المقيم للصلاة. أيوة. ثم يكبر الإمام فتكبر معه. بس أقول الله أكبر. أي نعم. على طول. على طول. وإن كنت إماما. وإن كنت إماما لا أيضا كذلك إذا انتهى المقيم. إذا انتهى المقيم فكبر على طول. ما في دعاء بين الإقامة والأذان والصلاة. بس أقول الله أكبر على طول. نعم نعم. جزاك الله خير. وتستفتح تعرف الاستفتاح. حياك الله. أقول تستفتح بعد ركبة الإحرام. إيه ما أعرف. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. في أمان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسيك بالخير. جزاك الله بالخير. حياك الله يا شيخ. الله يسلمك بخير. أنا أبي أسألك بارك الله فيك وفيك عن الشخص إذا كان مسافر ونوى القصر مثلا في صلاة الظهر والعصر. أي نعم. وواصل السير حتى وصل إلى بلده. نعم. نوى أن يكون جمع تأخير. نعم. وصل إلى بلده في وقت الثانية. نعم. وقت الثانية. نعم. فهل يصليهما قصرا او يقصر الاولى ويتم الاخيرة مثل لا يصليهما اربعا. نعم. يصليهما اربعا تماما. حتى ولو يعني دخل الوقت وهو في يعني ولو دخل وقت الاولى وهو في السفر. اي نعم. لان العبرة بفعل الصلاة. بفعل الصلاة. اي نعم. ولهذا لو دخل الوقت وهو في بلده ثم خرج فإنه يصلي ثم خرج قبل أن يصلي فإنه يصلي ركعتين. ولو دخل الوقت عليه وهو في السفر ثم وصل إلى بلده فإنه يصلي أربعا. إيه. فالعبرة بفعل الصلاة. يعني العبرة بفعل في المكان الذي يفعل فيه الصلاة. إيه نعم. إيه بارك الله فيكم. إن فعلها في سفر فهي ركعتان وإن فعلها في الحضر فهي أربع ركعات. حتى لو وجبت عليه وهو مسافر يعني لو وجبت عليه وهو مسافر ثم قدم البلد صلى أربعا. اي نعم. ولو وجبت عليه وهو مقيم ثم سافر صلى ركعتين. اي نعم. ولو يعني سافر وأدركه الوقت ثم وصل إلى بلده يكمل أربعا يصلي أربعا. أنت الآن عرفت القاعدة ولا لا؟ نعم عرفت القاعدة. اي نعم اي نعم. وهي ان العبرة بفعل الصلاة. بفعل الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. الا اذا كانت مقضية. اقول. اي نعم. الا اذا كانت مقضية. اي نعم. مثل لو صلى في السفر. نعم اي نعم. ثم تبين ان عليه خلل في الصلاة اي نعم وذكر في الحضر فيصلي ركعتين. لكن اليست العلة واحدة يا شيخ؟ العلة في الصلاة وهي وجوب الصلاة على هذا الشخص وهو في حالة سفر. اي لكن له الرخصة ان يؤخرها الى الى الى اخر الوقت. اي نعم فعلا فعلا. هو دخل وقت الوجوب اي نعم وقت الفعل لكن له ان يؤخر الى اخر الوقت. اي نعم. لو سمحت في عندنا خادمة اي نعم مسلمة سيلانية نبي نوديها الحج. نعم. هل يعني ممكن من غير محرم لها؟ لا يمكن الا بمحرم. بس هي يعني خادمة ولقينا من الأزر يعني أن نوديها. أقول هي امرأة ولا لا؟ سافرت. أقول هل هي امرأة أو لا؟ هي امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. يعني الخادمة يعني ما نقدر نوديها؟ ما تقدرون إلا إذا كان البيت ما باكن فيها أحد. نعم. إذا كان البيت أيوة يبقى في ناس تبقى في البيت. إذا كان كل البيت بيحجون أيوة ولا باقي في البيت أحد فهذه تروح معهم للضرورة وتحج. لا احنا جالسين بس في بعضهم رايحين بعضهم جالسين تبقى في البيت. طيب شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا في رمضان أفطرت متعمدة علشان أبغى أروح للعمرة. اكلت عشان اكل حبوب عشان تمنع الدورة وافطرت متعمده لاني نسيت حبة. شو صار حكم افطرتي قبل ان تخرجي من بلدك؟ اي هذا لا يجوز علشان انا في وقت الدورة يعني انا حاجزتها. اي لكن اقول افطرتي وانت في بلدك. ايوه هذا لا يجوز. المسافر لا يجوز له ان يفطر الا اذا خرج من البلد. فعليك الآن أن تتوبي إلى الله. أيوة. مما حصل واستغفر الله. أيوة. وهذا اليوم الذي أفطرتيه لابد أن تقضيه. إيش أنا بس يعني ما في كفارة عليه أو شيء؟ لا كفارة ما في كفارة. في كفارة التوبة. أيوة. والاستغفار وأن لا تعودي لمثل هذا. إن شاء الله. طيب شكرا. أهلا وسهلا. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا خير طال عمرك. الله يحييك. يا اخي سؤال بس ما يتعلق بالحج. انت ما ادري البرنامج هذا مخصص سؤال من حاج ولا لي سؤال؟ والله ما في مانع اسال. نعم اسال ما في مانع. والله يا اخي ما اسمعك ممكن لو تفضلت ترفع صوتك شوي. اقول اسمع اسال ما في مانع. والله سؤالي يتعلق بالطلاق وما طلاق. طيب سم اسال لا باس. اسال اي نعم. سؤالي طال عمرك كان عندي زوجة ولي منها اثنين من الاولاد. نعم. وبعدين صار فيه بيننا خلاف شوي وطلب ابوها مني اني طلقة وطلقتها طلقة واحدة طلقت السنة طلقة واحدة. طيب. وبعد مضي 24 يوم بعد الطلاق راجعتها ثنيت بها وشهدت شهود وكتبت ورقة بالشهادة. نعم. ولكن ابوها عيلة يعني رفض انها ترجع علي ثاني مرة. بعد مدة حوالي سنة من الكلام هذا جلس يرسل علي ولد عمي شقيقي يعني عشان انه قريب لي يقول انه راح اطلب طلاقه من زوجه واذا طلق انا زوجتي. فكسر علي ولد عمي الردات كل يوم جاي هنا وكل يوم يطلب اني طلقه عشان يزوجي اياه وكل يوم المواخر شيء. قلت له انا مطلقه ب50,000 اذا جان 50,000 انا مطلقه عشان حلالي انا دفعت بحلال واجب. نعم. انا قصدي يوم اطلب ال50 عشان اذا ما زوجها ولد عمي ما تطلق مني ما ادري وانا ما انا منسمح يقول الكلام هذا بطلاقه. طلبت 50,000 فرجع له علمه الكلام هذا ولا زوجه. قال وانا قصدي يعني يوم ارسلك ابغاك تطلقه بس ما ابغاك تجيبني ب50 ولا كذا فما ادري هالحين يطلقت مني ولا باقي بذمتي ولا ما ادري وش اللي ان اعطوك 50,000 طلقت والا فلا. يا شيخ هناك امراه نعم تريد ان تحج. نعم. ولكن لا يوجد لها محرم. نعم. وهي فريضة. نعم. فهل يصح لها ذلك؟ لا يمكن أن تحج إلا بمحرم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم. فقال له رجل يا رسول الله نعم إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق

توفت، فطبعا دي عزيزة علي او شوفتها او شوفت حنانها، فاني ناوي هالوقت او الوعد اللي انا كنت بقول ححج لجدتي ام امي، النهاردة بقول لا جدتي ام ابويا اولى، فما رأيك عم شيخ؟ كل الجدتين ما ادوا الفريضة؟ الاثنين كلهم ما افرضوا؟ لا ما افرضوا. ابدأ بأم أبيك. أي نعم جزاك الله خير. ابدأ بأم أبيك. أيوة. إن كنت قد حججت عن نفسك. نعم. أنت حججت عن نفسك. نعم. نعم. نعم الحمد لله. الحمد لله. يعني أبدأ طبعا بجدتي أم أبويا. أم أبيك. نعم. ثم بعد ذلك بجدتك أم أمك. نعم. طيب عم الشيخ كل عام أنتم بخير يا أخي. الله يبارك فيك. شكرا الله لك.